فقال ان تخالي تاخذ النصف ومع ذلك رد عليه مفهوم الدلاله على ذلك اين يذهب الوقت قال وذهب اخرون الى ان المستحب الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لكم في الوصيه ثلث اموالكم زياده في حسناتكم وسياتي قريبا انه حديث ضعيف قال والحديث ورد في من له وارث واما من لا وارث له فذهب مالك الى انه مثل من له وارث لا تستحب له الزياده على الثلث واجابت الهادويه والحنفيه له الوصيه بالمال كله فهو قول ابن مسعود فلو اجاز الوارث الوصيه صحت باكثر من الثلث ونفذت اسقاطهم حقهم والى هذا ذهب الجمهور وخالف الظاهريه والمدني وسياتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا ان يشاء الورثه وانه حسن يعمل به كلام طيب هو ان كان شيء من هذا لكن اذا شاء الورثه واجاز ما زال الى ذلك فانه مقبول قال نعم فلو رجع الورثه عن الاجازه فذهب جماعه الى انه لا رجوع لهم في حياه الموصي ولا بعد وفاته وقيل ان رجعوا بعد وفاته فلا يصح لان الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياه فانه يتجدد لهم الحق وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم انك انتظر الى اخره اذا كانوا يعرفون الحكم وهذه من الهبه العائد الوثيق الخلي يعود في بحيه فلا في حياته ولا في حياته ما يريد لهم الحكم ان كانوا جهالا ما عرفوا الحكم ولبس عليهم ثم رجعوا وهم ازال والمورث ما زال حيا فانه انتظر رجوعهم لانهم قد يعودون بعض النسوان ربما يلبس عليه افعلوا كذا افعلوا كذا فان اردها زوجها او بابها تنتظر ولها الرجوع لانها ما عرفتها اما من يعرف الحكم ثم وهب ذلك لوارث اخر لا يعرف لي قال وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم انك انتظر إلى آخره هل يفهم منه علة المنع من الوصية لأكثر من الثلث وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث وأنه إذا انتفى ذلك انتفى الحكم بالمنع أو أن العلة لا تعد الحكم أو يجعل المسلمون بمنزلة الوارث كما هو قول المؤيد وأحد قولي الشافعي والأظهر أن العلة متعدية وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين. من ليس له وارث له أن يزيد ثلث من شاء لو لم يكن هو الحديث. في مرض الموت يوصي بالثلث ومع ذلك أي عصبة إلا إن لم يكن له عصبة ليس له أحد وجعله يعني ماذا القرابة ذوي الأرحام هم سيعدونه ولا يمسنه بإيحاء الثلث والباقي سيذهب إلى مصارفه ولا إلى بيت المال ويأخذ بظهر الحديث أو لا. قال رحمه الله عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة أن رجلا جاء مبينا أنه سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت بضم المثنى بعد الألف بعد الفاء الساكنة وكسر اللام نفسها أي أخذت فلتة ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أذلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال فيه